نبدأ فيها بالعقيدة. نسأل الله تعالى أن يسهلنا الانتهاء من كتاب الوصية. ولله الحمد ومنما فقد أنهانا ربنا بكثير من كثير من كتب الاعتقاد، جعل الله في ميزان حسناتكم، اللهم أمين رب العالمين. وقفنا عند قوله وأول ما يستفتح به الجنة، تكلمنا عن الشفاعة باب الجنة، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته، وأول من يستفتح به الجنة أو أول من يستفتح باب الجنة هو محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. وثم بعد ذلك ذكر المصنع ذلك الكلام، دخل في كلامه على مسألة الشفاعة وهي من الأهمية بالمكان. قال وله ثلاث شفاعات، وقال يخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته. طيب، الكلام على الشفاعة، والشفاعة هي السؤال في التجاوز عن الذنوب والجرائم، يعني الشفاعة هي التوسط من وجيه لدفع مضرة أو جلب منفعة. وفي اللغة جعل الوتر شفعا، وهي مشتقة من الشفع، هي ضد الوتر. فكأن الشافع ضم سؤاله إلى سؤال المشفوع، والشفاعة ثابتة، الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم ثابتة، وهذه الشفاعة عليكم السلام وبركاته، عليكم السلام وبركاته، الشفاعة ثابتة، وهذه الشفاعة ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. والأحاديث التي ذكرت الشفاعة أحاديث بلغت إلى حد التواتر، كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة، لكل نبي دعوة مستجابة. قال وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي. وأيضا قال كل نبي دعوة يدعوها فأريد أن أخبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل لكل نبي دعوته. واختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. وفي الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنا أول شافع وأنا أول مشفع، أنا أول شافع وأول مشفع. وأيضا قال لعله ينال على عمه بشفاعته كذا وكذا كما سيأتي. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنه خير الله جل وعلا بين أن يدخل يعني شطر الأمة الجنة أو الشفاعة، فاختار الشفاعة. نعم، ولأن الشفاعة أعم وأكمل، وهي يعني تكون للمتقين وغير المتقين، يعني حتى من كان في مآله في أول أمره دخول الجنة ويكون في درجة أدنى من الدرجة التي كان يتمناها، فإنه بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يرتقي درجة فوق هذه الدرجة. والكتاب قد جاء بالشفاعة، نعم، لكنه يعني الكتاب أتى بشفاعة ثابتة وبشفاعة منفية. ووجهة الشفاعة الثابتة غير وجهة الشفاعة المنفية. الشفاعة المنفية هي الشفاعة للكافرين، الشفاعة المنفية هي الشفاعة للكافرين، كما قال الله جل في علاه عنهم بأنهم قالوا فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. نعم. وأيضا في قول الله تعالى ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وأيضا قال الله تعالى عنهم لا يقبل منها شفاعة، وقال فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وقال يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فكذبهم الله بذلك، قل لله الشفاعة جميعا. وهذه الشفاعة كما قلنا المنفية هي الشفاعة للكافرين. بالنسبة لأهل السنة والجماعة والنظر إلى أهل الإسلام في النظر إلى الشفاعة، فأهل الإسلام قالوا أقروا جميعا بالشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنكرها المعتزلة والخوارج. هم ما أنكروا الشفاعة العظمى، والشفاعة العظمى هي الشفاعة، هي الشفاعة في فصل القضاء، فصل الخطاب بين أهل الموقف. فهذه هي الشفاعة العظمى، وهذه ليس أحد من أهل البدع ولا من أهل الإسلام من أهل السنة أنكر هذه الشفاعة، الجميع أقروا بها. لكن الشفاعة في العصاة أنكرها المعتزلة والخوارج، لأنها تهدم الأصل الذي بنوه على أن المؤمن إذا وقع في المعصية يكفر بذلك، وهم يكفرون بالمعصية. وأما الشفاعة للكافرين فهي منفية عن كل عن جميع الخلق، حتى إبراهيم عليه السلام هو أبو الأنبياء، لكن استثنى من ذلك أن النبي يشفع لعمه أبي طالب. لما سئل عن ذلك فقال هو في الدرك الأسفل في النار، أو قال لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وسيأتي يظهر ذلك عند تقسيم الشفاعات. فالشفاعة المثبتة هذه شفاعة في القرآن، الشفاعة المنفية والشفاعة المثبتة. والشفاعة المثبتة الشفاعة المثبتة الله تعالى ما جعلها شفاعة على الإطلاق، بل قيد الشفاعة بقيدين ووصفين عظيمين. الأول الإذن، أن يأذن الله تعالى لمن يشفع، والثاني الرضا عن الشافع والمشفوع، كما قال الله جل وعلا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الشرط الأول الإذن، الشرط الأول الإذن، هذا القيد في الدفاع بهذه الشفاعة، الإذن إلا بإذنه. والشرط الثاني الرضا عن الشافع وعن المشفوع، كما قال الله جل وعلا ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، رضا عن الشافع ورضا عن المشفوع، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. إذن شرط صحة الشفاعة التي من الله على المين بها كما قلت الإذن والرضا عن الشافع والمشفوع. وأدلة من الكتاب كثيرة كما قلنا، قال فمن ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. في قول المصنف رحمه الله تعالى له ثلاث شفعات، يعني للنبي صلى الله عليه وسلم ثلاث شفعات، هذه شفعات الثلاث خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم. لما صدر الباب بها؟ صدر الباب بها لأنها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. فأعظم شفاعة هي الشفاعة العظمى، وهذه الشفاعة التي تراجع عنها الجميع، وأراد الله جل وعلا بهذه الشفاعة إكرام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إكرام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فإن الأنبياء جميعا يشفعون، ولا يقبل الله شفاعة أحد إلا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. عرصات يوم القيامة يحدث فيها ما فيها من الأهوال والعظائم، كما وصف الله جل في علاه يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، ولكن عذاب الله شديد. قال يا الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. سبحانه جل جل في علاه. وذلك أن السلام قال ومنهم من يلجمه العرق الجامة، فيذهب الناس من شدة البأس في عصاة يوم القيامة يستشفعون بكل نبي، يذهبون إلى آدم ويقولون أنت أبو البشر، أنت أبو الأنبياء، ومع ذلك يقول نفسي نفسي إني أكلت من الشجرة. يذهبوا إلى نوح هو أول رسول، نعم، إلى الأرض، فيقول نفسي نفسي إني سألت ربي ما ليس لي به علم. اذهبوا إلى موسى، اذهبوا إلى إبراهيم عليه السلام، هو أبو الأنبياء، فيقول وهو أبو الأنبياء وهو خليل الرحمن، فيقول نفسي نفسي إني كذبت في جنب الله ثلاث كذبات. اذهبوا إلى موسى وموسى كريم الله، يقول نفسي نفسي. اذهبوا إلى عيسى عليه السلام وعيسى يقول نفسي نفسي. اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، عبد قد غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيقول فأتونني، فأقول أمتي أمتي، أقول أنا لها أنا لها، فيدق يستأذن فيؤذن، فاستغفر الله فيستأذن فيؤذن له، فيخر ساجدا تحت العرش، فأحمد الله بمحامد علمه الله تعالى إياها في التوي واللحظة. فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. هذه الأولى، وهي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم كان لكل نبي دعوة مستجابة، تعجلوا دعوته على أخوانه وصبر عليهم، وصبر عليهم النبي صلى الله عليه أي صبر على قومي صبرا أهله لأن يشفع للجميع. قال لكل نبي دعوة مستجابة، واختبأت دعوتي شفاعة أمتي، وهو عندما يستأذنونه ويأتونها إليه يقول أنا لها أنا لها. فكل نبي دعا على قومه، ومحمد صلى الله عليه وسلم صبر عليهم حتى لما جاءه ملك الجبال قال أن أطبق عليهم الأخشبين، قال لا، لعل الله يخرج من الصليب من يوحد الله جل في علاه. هذه الشفاعة الأولى، هذه الشفاعة الأولى، وهذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم لا ينازعه أحد فيها. الشفاعة الثانية وهي أن يشفع لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة، فإن باب الجنة لا يفتح قط إلا بعد إذن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا بعد استفتاح النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة رضي الله عنه في حديث متفق عليه، وعن أنس أيضا في حديث أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أول شافع، أو قال أول شفيع في الجنة، لا يقبل الله أحدا يأتي إلى هذا المحل إلا النبي صلى الله عليه وسلم عندما يستأذن يسألونه، فإذا قال محمد أزمه يقول بك أمرت أن أفتح. وهذه الشفاعة الثانية التي لا أملكها أحد. وأما الثالثة هو الذي صدر بها الباب في قوله وله صلى الله عليه وسلم، وله ثلاث شفاعات. الشفاعة الثالثة في من استحق النار ألا يدخلها، حق النبي ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذه ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم هو هي الشفاعة لعمي، وهذه أيضا لا يشارك أحد فيها، يعني هذه الشفاعة لا يشارك أحد فيها. الشفاعة لعمي، لعمه أبي طالب، هو كان من الكفار، لما جاء ابن أبي طالب قال مات الشيخ الضال، مات عمك الضال، قال اذهب فواري، هذه هذا حقه، قال اذهب فواري، اذهب فواري. فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء العباس قال له ماذا فعلت، قال ماذا فعلت لعمك، كان ينصرك يعضدك يحوطك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم للعباس لولا أنا لكان في ضحضاح من النار، لولا أنا لكان في ضحضاح من النار، إنه يلبسن عليني من نار يغلي بهما دماغه. فهذه شفاعة أيضا خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذه شفاعة أيضا خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الشفاعات الثلاثة لا يشارك النبي صلى الله عليه وسلم أحد قط من الأنبياء، وهذه كرامة من الله لنبينا صلى الله عليه وسلم وإظهارا لمكانته بين الأنبياء، فخصه بشفاعات ثلاثة. أعظم هذه الشفاعات كما قلنا الشفاعة لعمه، لأن إبراهيم عليه السلام لم يقبل إبراهيم عليه السلام شفيعا في أبيه، نعم، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، وهو كان قد أعطى العهد أن يستغفر له، فنهاه الله جل في علاه ونهى عن الشفاعة له، وهو لما تبين له ورأى أنه عدو لله جل في علاه تبرأ منه، لأنه يأتي يوم القيامة إبراهيم عليه السلام يحج عن أبيه يريد أن يشفع، فيقال لإبراهيم انظر تحت قدميك فينظر فيجد كأنه ملطخا بدماء الخنزير أو كان على هيئة الخنزير، فتبرأ منه عليه وعلى يمين أفضل صلاة وأزكى التسليمات. وتكون الشفاعة أيضا الرابعة، هذه مشتركة بين النبي والأنبياء، أعتذر، الشفاعة الرابعة، وهذه شفاعات مشتركة يعني لا ينفرد بها النبي صلى الله عليه وسلم، بل أهل الإيمان والإسلام مع الأنبياء يشتركون مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه. وهي الشفاعة في من استحق النار ألا يدخلها، هي في عصاة الموحدين الذين غلبت سيئاتهم على حسناتهم فيشفع فيهم فيدخلون الجنة من أول وهلة. وهذه كما قلنا فيها الإجماع من الصحابة وتواترت الأحاديث على أصل الشفاعة، وهذه منها، هذه الشفاعة منها أجمع عليها أهل العلم واتفقت الأئمة عليها، ومن أنكرها كان من أهل البدع والضلال. قال فيشفع فمن استحق النار ألا يدخلها ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، كما قلنا أنها مشتركة. رواه ابن ماجه من حديث عثمان رضي الله عنه قال يشفع يوم القيامة ثلاثة، الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء. الله أكبر، وهذا الترتيب أيضا، شوف ترتيب العلماء فوق الشهداء، نعم مداد العلماء عند الله أعظم من دماء الشهداء. وفي الصحيح نبي سعيد الخدري رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط. ومن الشفاعات أيضا المشتركة شفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يشفع لمن دخل الجنة أن يرتفع درجة من الدرجات، كما قال الله جل في علاه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، وكما هو قال سلم ودعا لأبي سلمة ارفع درجته في المهدي، نعم. وشفاعته في قوم يعني حسناتهم تساوت مع سيئاتهم، فهذه شفاعة من باب أولى، الشفاعة التي كانت الأولى أنه شفع في أقوام استحقوا النار فيشفع لهم فيدخلون الجنة من غير حساب، وأيضا يشفع لمن تساوت سيئاتهم مع حسناتهم أيضا لدخول الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب، أو من غير سابقة عذاب، آسف استغفر الله، من غير سابقة عذاب. وأيضا يشفع في أقوام قد عذبوا وصاروا حمما فيخرجهم الله من النار بشفاعته، وأقوام يشفع النبي صلى الله عليه وسلم لهم بأن يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. كل هذه شفاعات ليست خاصة بالنبي بل هي مشتركة، والشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة العظمى فصل الخطاب، والشفاعة في عمه والشفاعة لدخول الجنة. أما الكفار كما قلنا بأن الله جل وعلا قال لا تنفعهم شفاعة الشافعين، وقالوا ما لنا من شافعين ولا صديق حميم، ولكن يقبل الله شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في عمه للنبي، ما النبي له مكان عند ربه جل في علاه، وأيضا لما فعل أبو طالب نصرة لدين الله جل في علاه. ويخرج الله أقواما من النار، إخراج الله جل وعلا أقوام من النار لابد أن نقول فيهم شرط واحد أصيل وهو التوحيد. التوحيد، لأن الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وكتب الله جل في علاه على أن من أشرك به يخلد في نار جهنم، وأما دخول النار من أهل الجنان لا يخلدون فيها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم خالدا مخلدا فيها لا يخلدون فيها، هو خالد بخلودها فهي تفنى بعد خلوده، والله تعالى أعلى وأعلم في هذا. نعم. قال ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة وأصناف مثل ما في الدار الأخرة حساب الثواب والعقاب، هذا سيأتي إن شاء الله. إذن هنا الله تعالى يخلق خلقا جديدا للجنة، لأن الجنة سعتها عظيمة، قال فيها الله تعالى عرضها كعرض السماء السماوات والأرض، عرضها كعرض السماوات والأرض، فهذا الأصل. إذن نقول بأن ينشئ الله جل وعلا نشأ للجنة لتمتلئ، وأما النار فإنها كلما قالت هل من مزيد فيضع الجبار فيها قدمه فتنزوي وتقول قد قد قد قد. ونحمد الله على نبينا صلى الله عليه وسلم وأنه الشفيع المشفع. طيب.